بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب النهي عن السعي في الفتنة. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي عن السعي في الفتنة. وذكر العديد من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره أن نخوض أو أن نسعى في تلك الفتن. وكانت أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا هذه الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون ويبادرون في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من هذه الفتن. لذلك قال: قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبلي، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمي، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضي. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. وذكر أيضا رواية أخرى بهذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نسعى في الفتن، ألا نسعى في الفتن. وآخر هذه الروايات التي وقفنا عندها كانت رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الصحابة رضي الله عنهم من تلك الفتن، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم، وأن الظلام بيتسلل، كذلك هذه الفتن بتتسلل. ولذلك قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. وبالتالي قلنا إن الليل أو الظلمة بتتسلل، كذلك هذه الفتن بتتسلل، وبالتالي الإنسان لابد أن يكون على يقظة، لابد أن يكون يقظا، ولابد أيضا أن يكون مدققا حتى يعلم كيف المخرج من هذه الفتن متى وقعت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير العظم هذه الفتن، قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني قل سرعان ما ينقلب هذا الإنسان من حال إلى حال، من حال الإيمان إلى حال الكفر والإلحاد. يبقى نقول لحظات ضئيلة، ومن الممكن أن ينقلب هذا الإنسان من حال إلى حال. وبالتالي الإنسان يبقى لا يطمئن إلى حاله، لا يطمئن دوما إلى حاله، ولكن قد تنقلب الأمور كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. المقصود هو أننا لابد أن نتباعد عن الفتن وعن مواطن الفتن، ولابد أن نكون أبعد الناس عند وقوع هذه الفتن من المشاركة في تلك الفتنة حتى لو كان بالكلام. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. ومعنى الكلام أن نلزم البيت وبالتالي حتى لا نشارك في هذه الفتن. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك كما نبه قال بادروا بالأعمال، نسارع ونسابق، يبقى لا يغفل الإنسان عن فعل الأعمال الصالحة، بل لا يتباطأ عن فعل الأعمال الصالحة، بل لابد من المسارعة، لابد من المسارعة. بادروا بالأعمال الصالحة، يبقى إن كان هناك مسابقة بين القوم، مبادرة بين القوم، فلتكن في فعل تلك الطاعات قبل أن ندرك بهذه الفتن فينشغل الإنسان بتلك الفتن عن طاعة رب سبحانه وتعالى. وكذلك لا يأمن الإنسان على نفسه متى أتت هذه الفتنة، فقد تكون القاسمة لظهر ذلك الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه قال بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي فصبر فواهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا هو السعيد، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أن المسلم إن ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، يبقى من كان بعيدا عن تلك الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. قلنا لو ابتلي الإنسان على ذلك، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه عليك بالصبر أو تصبر، قال عليك بالصبر أو تصبر، يبقى لو وقعت هذه الفتن وتلك النوازل والابتلاءات يبقى كيف نقابل هذا الأمر؟ يبقى بالصبر، يبقى نقول بالصبر. وكذلك أيضا نقول نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف الخروج من الفتنة، فكما وصف لنا الفتنة ذكر لنا أيضا صلى الله عليه وسلم كيف الخروج من الفتنة. وبالتالي نقول الأمر لا يحتاج أن نرد ذلك الأمر إلى عقولنا أو إلى آرائنا، ولكن نقول أن السنة التي حذرت من الفتن والسنة التي بينت لنا أنواع الفتن هي أيضا التي ذكرت لنا كيف يكون المخرج من هذه الفتن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، يبقى لما بيجنب الإنسان الفتن ويحفظ ربنا سبحانه وتعالى ذلك الإنسان من الزلل ومن الوقوع في تلك الفتنة، هذه السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في كف اللسان، قال باب في كف اللسان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها قال كوقوع السيف. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها قال كوقوع السيف. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار قال اللسان فيها أشد من وقوع السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنزف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقوع السيف. قال المحقق عن هذه الرواية السابقة أنها ضعيفة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذه الفتنة قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، قال وصف الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها أنهم لا يسمعون فيها الحق ولا يتكلمون بذلك الحق، بل لا يتضح الباطل من الحق، إن فتنة صماء بكماء عمياء. وبالتالي نقول أن أهل هذه الفتنة لا يميزون بين الحق والباطل، ولا يسمعون النصيحة، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن. فتنة صماء بكماء عمياء. طبعا في الفتن دايما نجد أن إمام الناس في الفتن هو الهوى، إمام الناس في الفتن هو الهوى، وبالتالي نقول عند ذلك هيغمض الإنسان عينيه عن رؤية الحق، وأيضا يصم الأذان عن سماع ذلك الحق، ويختلط فيها الحق بالباطل، فلا يقوى على أن يميز بين الحق والباطل، بل كذلك تضيع النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر بين الناس، فتختلط الأمور، فهي فتنة صماء بكماء عمياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتصم الأذان عن الاستماع إلى الحق أو إلى النصح والإرشاد، أو أن يكون هناك بين الناس أمر معروف أو نهي عن منكر. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف لها استشرفت له، يبقى الإنسان كده لا يقترب منها، لا يقترب منها. وإياك والفضول، يعني وإياك والفضول، دايما كده الفضول بيدفع الإنسان، بيدفع الإنسان، يعني نقول بيريد أن يطلع على كذا وكذا، احذر، يعني احذر. نقول كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يأتي إلى الكاهن أو العراف من باب الفضول، يعني هذا من باب الفضول، حتى لو قال الإنسان بلسانه أنه لا يعتقد فيما يقول هذا الكاهن أو العراف، لكن ما دفعه إلى ذلك إلا الفضول. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو أتى إلى الكاهن أو العراف حتى لو لم يصدق هذا الكاهن أو العراف فصلاته لا تقبل في 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل صلاته 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه أتى العراف، لو صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى نقول مجرد أنه أتى العراف أو كان، نقول قد يدفعه الفضول إلى ذلك، الفضول بيدفع الإنسان إلى ذلك الأمر. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل صلاة على الإنسان 40 يوما كما قال وكما بيّن. يبقى على ذلك أيضا قال من أشرف لا استشرفت له، يعني اللي حيطلع حيقترب منها، عند ذلك نقول هذه الفتنة حتكذبه، وكذلك تقضي هذه الفتنة على ذلك الإنسان. قال إشراف اللسان فيها كوقوع السيف، يعني الكلمة نقول إشراف اللسان فيها، يبقى عندما نطلق اللسان لكي يتكلم في هذه الفتن فهو كوقوع السيف، بل هو أشد من وقوع السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي أو أشد من وقوع السيف. قلنا لأن بيبقى في غالب الأحوال الدافع لرفع السيف هو الكلام، الدافع رفع السيف هو الكلام، يبقى نقول التحريج بين الناس قد يكون بالكلام، وبالتالي رفع السيف ما تم إلا نتيجة أيضا الكلام، نتيجة الكلام. الإنسان بينتبه كده، أملك عليك لسانك، المطلوب أننا نمسك هذا اللسان، يبقى لا تتكلم. وبالتالي نقول الأمر محتاج إلى تدريب مسبق، يعني نقول الله لما تظهر الفتن يبقى الإنسان قد يرى في نفسه أنه لن يتكلم، نقول لا، ده المطلوب منك أنك أنت تعود اللسان أن تمسك ذلك اللسان، فلا تكلم إلا بخير. مسألة ابتداء كده لما نعرف يعني هذه الفتن وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، وإن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته، يبقى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتاج إلى تدريب مسبق، يعني مش هنيجي عند الفتن وقول هنملك اللسان، ده المطلوب أن أنت تكون قد ملكت ذلك اللسان سابقا، ملكت اللسان سابقا. يبقى الأمر محتاج إلى ترويض وتربية، محتاج إلى ترويض وتربية. قلنا ده عند الفتن حيظهر معدن ذلك الإنسان، يظهر معاني التربية التي تربى عليها الإنسان. لكن مش هنقول والله منشأ التربية هيكون عند وقوع الفتن، لا، ده عند وقوع الفتن حنظهر ما تربينا عليه، وبالتالي يبقى على ذلك يعود الإنسان نفسه على كيفية يعني أن يملك ذلك اللسان، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى نقول الرواية دي تبقى نقول أمام الإنسان دوما، دايما كده حنزل ما أتكلم به. يبقى في ميزان الشرع الكلام ده ترى كلام خير ولا ليس بخير؟ يبقى نقول كلام خير، يبقى معنى كده لو تكلم الإنسان بهذه الكلمة حيثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان وتزداد بها حسنات الإنسان. يبقى نقول يا ترى الكلمة دي أتكلم بها ولا لا، أشارك بها أم لا؟ يبقى في ميزان أساسا، وإحنا لو تربينا على تلك النصوص فعلى ذلك عند الفتن حيظهر طبعا يعني ما عالم ما تربى عليه الإنسان. يبقى نقول دي رواياتها موجودة، يعني الرواية وإحنا بنتناول الرواية وظني أن هذه الرواية يعني لم تغب على أحد، يبقى دي رواية من روايات نقول المعلومة للقاسي والداني والصغير والكبير، الكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلنا عارفين، بس مسألة إحنا وقفنا عند حد المعرفة، نقول لك الرواية دي معناها إيه؟ نقول لي معناها كده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى نقول إيمانه حيوجب عليه ألا يتكلم إلا بخير. يبقى إيه المطلوب بعد كده؟ بعد ما إحنا عرفنا المعنى، إحنا ليه بنعرف المعنى؟ أنا بعرف المعنى عشان أطبق، مش بنعرف المعنى لمجرد الوقوف على معنى الرواية أو الآية، ده إحنا بنقف على المعنى الصحيح للآية أو الرواية قلنا عشان ندخل إلى التطبيق، يعني عشان يبقى التطبيق بتاعنا تطبيق صحيح تطبيق سليم، يبقى لازم أقف على المعنى الصحيح. لكن نقول إن ما بيسعى الإنسان إلى معرفة المدلول أو المعنى، يبقى يا ترى دي بغية الإنسان، هو آخر محطة أقف عندها الإنسان هو أن نتعرف على معنى أو مدلول الآية أو الحديث. ده احنا بنعرف المدلول للآية أو الحديث قلنا حتى يتم العمل بناء على تلك المدلولات الصحيحة أو المعلومات الصحيحة. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خلاص يبقى احنا نقول دي هتبقى آية عندنا أو معلم عندنا، وبالتالي نسعى إلى تحقيقه. يبقى علامة الإيمان، مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، موجب الإيمان هو أن الإنسان يملك اللسان. يبقى قبل ما أتكلم كده أشوف الكلمة دي في ميزان الشرع، يبقى ترى هل هي من الخير التي تعود على الإنسان بالمنفعة والخير في الدنيا والآخرة، ولا هي كلمة نقول ليس فيها خير؟ نقول إيمانك هو الذي يجب عليك ذلك الأمر. لو كان الإنسان متساهل في الكلام ولا يزن الكلام ده كنتيجة خلل في الإيمان. قلنا يبقى الصورة كده، يبقى مظهر الإيمان في نقول في تطبيق الإنسان للروايات. يبقى الرواية عرفناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى ده أدي موجب الإيمان، علامه يبقى علامة على وجود هذا الإيمان استقر في قلبك الإيمان بالله واليوم الآخر، علامة هذا الأمر أنك أنت أساسا بتتحكم فيما تتكلم به. أتحكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول اللي خلينا أتحكم في لساني هو الإيمان، الإيمان. يبقى دايما كده ما أتكلم به يبقى أراه دايما، وعندنا ميزان كده قبل ما أتكلم بضع الكلمة على الميزان، يا ترى دي ترضي الرب سبحانه وتعالى ولا تسخط الرب سبحانه وتعالى، كانت ترضي الرب أمضيناها، إن كانت تسخط الرب يبقى أمسكناها. ولذلك قال فليقل خيرا أو ليسكت. ولذلك نقول إن من الصفات الأساسية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لأهل التقوى والإيمان، يبقى كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ده اللغو ده يبقى مباح الكلام، كلام مباح، وبالتالي لكن هم عن اللغو معرضون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى معرض عن فضول الكلام. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. احتاج دي صفات أساسية في أهل الإيمان والتقوى، يبقى متحكم فيما يتكلم به، يبقى يتحكم فيما يتكلم به. قلنا بالمسألة محتاجة إلى ترويض وتدريب سابق، قلنا حتى إذا كان يبقى إن كانت الفتن يبقى نعلم كيف يكون التصرف. فأيسر ما يكون أنني أملك ذلك اللسان، لأننا ملكنا ذلك اللسان قبل وقوع الفتنة، قبل وقوع الفتنة. لذلك قال قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقوع السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، باب الرخصة في التبدي في الفتنة، باب الرخصة في التبدي في الفتنة، أي الرخصة في مسألة البداوة في الفتنة. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر أو القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن. بيتكلم عن مسألة العزلة، يا مسألة العزلة عندما يقع هذه الفتن، مش فتن شديدة، فر بدينه من الفتن. يبقى الحديث بيدل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، الإنسان لابد أنه يخشى ويخاف على دينه. يبقى العزلة عند الفتن تعتزل، يبقى تعتزل الناس عند الفتن عندما تختلط الأمور، فلا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة يكثر الهرج، يكثر الهرج، القتل القتل، قلنا يبقى القاتل لا يعلم ولا يدري فيما قتل، والمقتول لا يدري فيما قتل. لكن نقول يا ترى، طب ما هذه المعركة، ونقول هذه الملحمة بين هذه الطوائف كانت بسبب إيه؟ بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. نقول القاتل يعني بيسعى إلى القتل لكن ولا يدري لماذا يقتل، والمقتول حيقتل ولا يدري لماذا قتل. نقول له يعني كأننا نقول كده، طب ابتداء لماذا اشتركت في ذلك الأمر؟ لماذا؟ الهوى، الهوى وطلب الدنيا، وطلب الدنيا والعصبية الجاهلية، كل دي دوافع وعوامل أساسية بيقع الإنسان من خلالها في الفتن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يبقى نقول أنه حيبتعد عن الناس ويعتزل الناس عند الفتنة، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يبقى العزلة قلنا حتى لو كان الإنسان بين الناس يعتزل الكلام وإطلاق اللسان في الكلام في هذه الفتن، فضلا أنه يفر بدينه من الفتن، وإن استطاع أن يكون أبعد الناس عن مخالطة الناس عند ذلك فليفعل، فرارا بدينه خوفا على نفسه. ثم ذكر باب آخر، باب النهي عن القتال في الفتنة. قال باب النهي عن قتال، عن القتال في الفتنة. ذكر في رواية عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد، يعني في القتال، فلقيني أبو بكر. يبقى قال خرجت وأنا أريد، أي أريد القتال، فلقيني أبو بكر فقال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: خرجت وأنا أريد، أي أريد القتال. وده كان في الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عائشة في وقعة الجمل. يبقى قال خرج يريد القتال، فلقياني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفهما قال: فالقاتل والمقتول في النار. قلنا طبعا الكلام ده لما لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل، وإلا طبعا هنا نصرة الإمام واجبة. لو خرجت هناك يعني طائفة من البغاء على الإمام، فعند ذلك نصرة الإمام واجبة. لكن نقول لما تختلط الأمور ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، مع من الحق لا يدري، وبالتالي يعتزل الناس عند ذلك، يعتزل الناس عند ذلك. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وكأن الأمر لم يستبن عنده، وبالتالي اعتزل الناس. وذكر هذه الرواية: إذا تواجه المسلمان بسيفهما قال: فالقاتل والمقتول في النار. فقال: يا رسول الله، هذا قاتل، فما بال مقتول؟ يقول القاتل خلاص ده أمر معروف، يبقى نقول مظالم علقت بذلك الإنسان القاتل. وإن المقتول كما هو معلوم يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فنقول الأمر مستقر بالنسبة للقاتل، لكن يا ترى ده مقتول، ده مجنى عليه، وكأن الحل أنه مظلوم. فقال أنه أراد قتل صاحبه، أنه أراد قتل صاحبه، يعني بنيته كان حريصا على قتل صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: فالقاتل المقتول في النار، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وأن هذا المقتول يستحق النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وبي استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل. وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا هو المواجب السلاح وقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل المقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل، والمقتول يعذب على القتال فقط. قال: فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. يا ترى نقول أنه كان حريصا على قتل صاحبه، على قتل صاحبه، يبقى ده بالعزم، يبقى كان عازما على أنه وسعى في قتل هذا القاتل، يبقى المقتول كان بيسعى وفي قتل ذلك القاتل، ولكن القتل الذي تمكن منه. فبالتالي قال البعض استدل به من قال بالمؤاخذة بالعزم. هل الإنسان بيؤخذ بعزمه؟ العزم ده يبقى نقول كان عازما على الفعل، كان عازما على الفعل. هل يا ترى العزم ده هيؤاخذ به الإنسان أم لا يؤاخذ به الإنسان؟ قال: به استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل. وأجاب من لم يقل بذلك أن هذا فعلا هو المجاب السلاح ووقوع القتال. لكن الإنسان لما بيعزم على فعله وبالتالي لم ينصرف عنها طواعية الله تبارك وتعالى أو خوفا من رب سبحانه وتعالى، فنقول قد يكون منع آخر. لك إنسان كده عزم على شرب الخمر، ولكن نقول أنه ذهب فوجد أن الخمارة قد أغلقت مثلا، أو صرف صارف آخر، ولكن كان العزم موجود، هل بيأخذ بالعزم أم لا؟ لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. وبالتالي قال: عبد رزقه الله عز وجل علما ومالا فيعمل بعلمي في مالي ويعلم أن لله فيه حق فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان وهو صادق في نيته، قال: فهما في الأجر سواء. يبقى ده حينال الأجر ده عن طريق العزم، عن طريق العزم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد الأول يبقى نقول عنده علم ومال، مقصود بالعلم الشرعي، فيعمل بعلم في ماله فيعلم أن لله فيه حق، وبالتالي وهو يصل به الرحم، وهذا بأفضل المنازل. العبد الثاني ده أعطاه الله عز وجل العلم ولم يعطيه المال، فيتمنى لو كان عنده مال ليعمل بعمل فلان وصادق في نيته، يبقى كان بيتمنى يكون عنده مال عشان يعمل أفعال الخير التي يفعلها الأول وصادق في نيته. قال فهما في الأجر سواء. وقال عبد الرزاق الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يعلم لله في حق ولا صفي الرحيم، فهذا بأخبث المنازل. يبقى ماله ومفيش علم شرعي، يبقى على ذلك نقول يبقى حيقوم بإنفاق ذلك المال على ملذاته وشهواته، وبالتالي هذا بأخبث المنازل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما يقول لأن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، يبقى هو ده نقول لا عنده علم ولا عنده مال، ولكن هو ده حيضيع الدنيا والآخرة. يتمنى لو كان عنده مال ليستمتع بذلك المال كفلان. قال فهما في الوزر سواء، يبقى ده ما عملش عمله ولكن هو عزم لو كان عنده مال لأنفق ذلك المال في ملذاته وشهواته، هو لم يفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الوزر سواء. يبقى نقول يأثم ازاي؟ هو لم يفعل ولكن تمنى لو كان عنده المال وكان عازما على هذه الأفعال الخبيثة. يبقى بالعزم أيضا، لأن العزم ده عمل قلبي، يبقى عمل قلبي، يبقى نقول كان عازما على قتله، نقول لو صرف ذلك يبقى خوفا من رب سبحانه وتعالى ينقلب في حقه إلى حسنات، إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات ثم بين ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. يبقى نقول لو كان في عزم، العزم ده يبقى عمل قلبي، يبقى ده عمل قلبي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها إنما الدنيا لأربعة نفر. قال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط، يبقى لكن هو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في تعظيم قتل المؤمن. قال في تعظيم قتل المؤمن، ذكر في رواية عن خالد ابن دهقان أنه قال كنا في غزوة القسطنطينية بزلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ ابن كلثوم ابن شريك الكناني، فسلم على عبد الله ابن أبي زكريا وكان يعرف له حقا. قال لنا خالد فحدثنا عبد الله ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، قال إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني ابن كلثوم سمعت محمود ابن الربيع يحدث عن عبادة ابن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما قال بلح. قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هاني ابن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. فبيذكر هنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يبين في تعظيم قتل المؤمن، وذكر كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، يبقى تعظيم قتل المؤمن، وذلك كما قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني ابن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله. يبقى فرح كده ودخل عليه السرور والغطة بقتله، وكأنه فاز بقتل ذلك المؤمن، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة، لا نافلة ولا فريضة. وثم قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. يبقى نقول يبقى لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما قال بلح، قال بلح أي أعيى وانقطع، قلنا يبقى حيعلق به هذه المظلمة، هذه المظلمة وفيها قصاص. وأول ما يقضى بين العباد يقضى في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد حيقضى في الدماء. ولذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يبدا جزاؤه. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن ذلك القاتل لا توبة له، القاتل العمد قال لا توبة له. يبدا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. قال: واعلم أن هذا حديث بظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمنا متعمدا، وعليه يدل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: وهذا هو مذهب ابن عباس، ده مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى لا توبة له. قال: وجمهور علماء وجميع السنة حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وتمسكوا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشيء الوحيد الذي لا يغفره ربنا سبحانه وتعالى هو الشرك، أما ما دون الشرك فده في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي القتل العمد يبقى هذا ليس بكفر، ولكن من أعظم الكبائر، أعظم الكبائر، وطالما كبيرة يبقى على ذلك نقول إن من قواعد أهل السنة والجماعة أنه من مات على كبيرة وكان مصرا عليها يبقى نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن الشيء الذي لا يغفر هو الإشراك بالله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك فقط هو الذي لا يغفر، أما ما دون الشرك يكون العبد بذلك في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا أيضا ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى آخر الكلام. فعلى ذلك وقال يبقى على الأمر على عدم الشرك بالله، ونقول عدم اقتراف المعاصي لغير ذلك. وقال أنه من وفى بذلك فأجره على الله، ومن فعل ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهذا كفرته، ومن فعل ذلك يعاقب به في الدنيا قال فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى عشان كده نقول يبقى من قواعد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلتها فإن مات يبقى نقول هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا نكفره بذلك الأمر إلا إن كان مستحلا للفعل. يبقى الاستحلال قلنا غير فعل إنسان للمعصية وإصراره على فعل المعصية. يبقى لو أصر على فعل المعصية حتى لو كبيرة من كبائر أصر على ذلك لكن يعلم أنها معصية لم يستحل ذلك الأمر، يبقى نقول ده ذنب، وبالتالي يبقى هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. غير المستحيل للمعصية، استحيل المعصية حتى لو لم يفعل، يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يعني لابد أن يكون حريصا على نفسه ولا يأتي بشيء من هذه الأشياء التي تعلق ببدني ويكون فيها القصاص يوم القيامة. ولذلك قال: مذهب ابن عباس قال لا يغفر المؤمن الذي قتل مؤمنا متعمدا بناء على ذلك الكلام, وبناء أيضا على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا مذهب ابن عباس, وجمهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ, وصحاح توبة القاتل كغيره. وقالوا في معنى قول الله تعالى فجزاؤه جهنم, قال إن شاء أن يجازيه تمسكا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا من الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قاتل 99 نفسا ثم أتى تمام 100 إلى رائب فقال لا توبة لك فقتله فأكمل به 100, ثم جاء إلى آخر فقال له من يحل بينك من التوبة, قال إبداء الحديث. وبالتالي نقول ده قتل, وقتل الرائب مجرد ان هو نقول ان هو يعني لما افتى له انه لا توبة له, يبقى مجرد انه افتى له بغير ما اراد قام بقتله, قام بقتله. ومع ذلك معلوم ان الله عز وجل امر ملائكة الرحمة ان تقوم بقبض روح ذلك الرجل, فيبقى القتل كغيره, ولكن دي عقوبة مشددة يبقى فيها تغليظ العقوبة كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن قتل نفسه بالسم فهو يتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن تردى فوق من فوق الجبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى ده خرج مخرج التغليظ والزجر عن ذلك الأمر, لكن هو لن يكون من المخلدين في النار بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه, وكما بوب له الإمام النووي رحمه الله أن قاتل النفس لا يكفر, أن قاتل النفس لا يكفر. واستند إلى قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما رأى في منامه أن صاحبا له يعني كان قد استعجل الموت وقطع البراجم فمات, وبالتالي رآه في هيئة حسنة غير أنه يعني غير يدي, ولما قال له ماذا فعل بك ربك قال غفر لي بهجرتي, قال وماذا بيدك, فعلى ذلك قال لنصلح ما أفسدت, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدي فاغفر. يبقى طبعا الدعاء لا جزء كافر, وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على تلك الرؤية. وبالتالي قاتل النفس لا يكفر كما قال الإمام النووي رحمه الله إلا إن كان مستحلا, إلا إن كان مستحلا. ثم ذكر في رواية أخرى عن خالد ابن دهقان قال سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قول اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله عز وجل, قال يعني من ذلك. إذا ترى إيه معنى اعتبط بقتله, قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله, قال ما معنى اعتبط بقتله, قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى من ذلك. يبقى ده أساسا لأنه هو شايف نفسه على الهدى وعلى الحق فهيستغفر من إيه, فهيستغفر من إيه, فلأنه يرى نفسه على الهدى وعلى الحق. الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فعند ذلك لا يستغفر ربه سبحانه وتعالى. يبقى كأن زي بنقوله صاحب البدعة, يعني صاحب البدعة غير صاحب الكبيرة, صاحب الكبيرة هيستغفر ويتوب يا رب سبحانه وتعالى, لكن صاحب البدعة هيتوب من ايه, ده هو بيظن انه بيفعل طاعة فهيتوب من ايه. يعني ذلك كما بينا ان البدعة احب الى الشيطان من الكبيرة, هنا كذلك ده يبقى لما قتله بيظن انه على الحق والاخر على الباطل فهيستغفر ليه, ده هو لم يقتل كده يعني ظلما, في نقول في وجهة نظري انه لم يقتل ظلما ولكن قتله هو على الهدى كده وهو على الحق, فعلى ذلك قال فمما يستغفر. فيبقى هؤلاء قال اعتبط بقتله أي دخل في قلبي السرور والفرح وكأنه فاز بقتل لفلان لأنه يظن فلان على الباطل وهو على الحق, لذلك قال اعتبط بقتله أو اغتبط بقتله كما ذكر في بعض الرواية. ثم ذكر رواية عن خارجة ابن زيد قال سمعت زيد بن ثابت